بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم. وصلنا فين؟ ثم يفيد ولا مكة؟ الله ثم أرجع فيبيت ثم أرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف تلي مسجد الخيف بسبع حصيات وأجعلها عن يساره وأتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة وأجعلها عن يمينه وأستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبلا القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزاء ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم ومن تأجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام واتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع أو أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. طيب آخر حاجة وصلنا لها إن هو يعني كنا قلنا العرفة خرج من عرفة عن مزدلف عن مزدلفة وحلق وراح طاف طواف الإفاضة وسعى وشرب من زمزم وكل حاجة تمام التمام وحتى كده إيه ثم يرجع هيرجع على فين بقى؟ ها؟ على منى. هو رجع لو كان موجود هناك الأول عمل ايه؟ ايه؟ ايوه رمى الرمية الاولى رمية العقبة في يوم النحر في منى فبعد ما بيطوف ويسعى يرجع ايه؟ الى منى فيبيت بها يبيت ليلة ايه؟ ليلة العيد؟ ايوه ليلة ايه؟ اول يوم من ايام التشريق ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال هيبيت ثلاث ليال واخد بالك لو هو ايه مش هيتعجل هيتعجل هيقول ليلتين بس هيجي الكلام فيرمي الجمرة الأولى كده بقى هيرمي الجمرة الأولى ده ايه بعد المبيت يعني هيبات ويصحى ثم بعد الزوال يبدأ وقت الرمي فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. مسجد الخيف ده مسجد اللي هو في منى والمسجد ده يعني دور عليه ولا ما تخافش مسجد ده في منى ماشي. طيب بسبع حصيات ماشي يبقى هيرمي ايه جمة العقبة سبع حصيات واجعلها عن يساري يجعل ايه العقبة ولا الأولى قلت ايه العقبة الأولى الجمرة الأولى أول جمرة هيرمي لا مش العقبة اه العقبة لا الجمرة الأولى معلش الجمرة الأولى بيرميها بسبع حصيات ماشي يجعل الجمرة عن يساره ويكون وجهه ايه متجه للقبلة ويرمي الايه في يرمي فين في الحوض فاكر شرحنا المرة اللي فاتت بيبقى حوض كده كبير في شاهد في النص لازم الجمرة تقع فين في داخل الحوض ماشي. طيب وتأخر قليلا يعني بعد ما يرمي يتأخر يعني يرجع ورا كده بعيد عن الناس ترمي شوية ويدعو طويلا يعني بعد كده بقى بعد ما يرمي يكون برضه لسه متجه للقبلة يتأخر عن مكان الرمي عشان الناس تعرف ترمي يبعد شوية عن مكان الرمي وبعدين يقف يدعو دعوة دعوة كثيرة يدعو وقت طويل. ها ها هو بس ايه جاي عن يساري الحوض ما نفس السؤال بتاعك طبعا هيقول بعد شوية هو طبعا اللي بيقوله ده كله مش من شروط يعني يعني لو انت بدل ما تخلي الجمرة عن يسارك لو استقبلتها ورميت هي جزء واخد بالك ولكن هو السنة ان في الجمرة الاولى والوسطى ان يجعل المرمى عن شماله ويكون متجه اتجاه الكعبه، يكون متجه للكعبه. وفي الثالثه هيقول ان هو يجعلها عن يمينه لرمة العقبه بقى، ويكون ايه متجه اتجاه القبله. ولكن يعني الظاهر ان السنه ان في الجمرة العقبة يكون مواجه للعقبة، وإذا لم يكن باتجاه القبلة هيجي الترتيب. بس الكلام ده كله طبعا مش من شروط الرمي، يعني لو رميت من أي جهة جازت ماشي. وهيقول بعد كده ان هو لا مش شرط تخبط في الكلام ده، انت ما حضرتش المرة فاتت ولا ايه؟ طيب يسقطها ما تجزئش، لازم يرميها، لازم يرمي وبعد ما يرمي تقع في الحوض ماشي. طيب انما الشاهد مش شرط. حد عنده مش فاهم حاجه؟ طيب طب هو لو دلوقتي جسر الجمرات هو كده كده بيتحرك، جسر الجمرات ماله هيرجع لورا فين بقى؟ عشان لا يعني بقدر الامكان طبعا، لا ممكن طبعا لو في الزحمه الشديده، وممكن يرجع ورا ده في اوقات غير وقت الزوال طبعا، وقت الزوال انسى، هو السيل ماشي تلحق، انت بترمي وانت بتمشي، ما فيش حاجه اسمها تقف اصلا، تقف دي يعني ايه على السلامه، فبترمي وانت ماشي بعدين بتكمل خلاص، دي مساله ثانيه واخد بالك، هو كوبي طالع ونازل الموضوع خلص كده واخد بالك. انما في اوقات لو واحد هيرمي بعد المغرب او بعد العشاء هيرمي بالليل، الدنيا بتبقى فاضيه ممكن يعمل كل حاجه ماشي. هو وقت الفضيله طبعا بعد الزوال، وقت الليل يجوز ولكنه ايه ليس وقتا للفضيلة، الأثواب وقت الزوال، فالناس كلها بتروح وقت الظهر. عشان كده النساء والضعفاء يسن أن يرموا بالليل، مش يسن أن يرموا بالليل، يعني الأفضل أن يرموا بالليل، لأنه لو رموا بالنهار في مشقة كبيرة بصراحة. ماشي؟ ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ماشي؟ خلاص يبقى إيه؟ ثم الوسطى مثلها. يعني الوسطى مثلها، ومعلش نقطك عن يميني، ولكن يجعلها عن يساري كجعل يميني بقى في الوسطى، يجعل الايه الحوض عن يميني ويكون مستقبل القبلة ماشي. هم مش كلهم اصلهم مش صف واحد، يعني مش ثلاث جمرات ورا بعض كده، في يعني ما بينهم ملفات شوية، فهتلاقي دي عن يساري عشان يكون مستقبل القبلة، على ما توصل للوسطى هتكون على يمينك عشان تبقى برضه مستقبل القبلة. واضحة؟ طيب ثم جمرة العقبة واجعلها عن يميني، هي دي بقى الايه اللي احنا هنخالف فيها، لان ورد في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل جمرة العقبة ورمى، فيبقى الصحيح والله اعلم ان هو لا يجعلها عن يمينه ولكن يكون مستقبل الجمرة، فهتبقى مكة عن يساره في هذه الحالة، وهذا لا يضر من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأولى والوسطى قلنا هيتأخر قليلا ويدعو طويلا، أما في العقبة فلم يرد الدعاء بقى، لم يرد إن هو يتأخر ويدعو طويلا، يبقى إيه هيرمي وبعدين يمشي بقى، يبقى الدعاء ده في الأولى وفي الوسطى ماشي. طيب ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يعني بعد رمة العقبة يستبطن ينزل الوادي واخد بالك، يعني ايه ويقف عندها، يعني ده كنا يعني هو بعد ما يخلص يعني ينزل الوادي ويمشي خلاص وما يقفش ما يدعوش ولا اي حاجه، يبقى كده خلص الايه الثلاث رميات، يبقى كده الرمي بتاع اليوم الاول من ايام التشريق انتهى خلاص، يبقى الدعاء والوقوف ده في الاولى وفي الوسطى فقط ماشي. دي حاجه مهمه، الناس كلها من التعب ومن الزحمه وعايزين يخلصوا، فبيروح رامي هو مصدق ان رمى الاولى يجري بسرعه يلحق يرمي الثانيه، يجري بسرعه يرمي الثالثه، في حين ان السنه الدعاء كثير، وطبعا الاوقات دي من اهم الاوقات اللي يستجاب فيها الدعاء، فالانسان المفروض ان هو ما يستعجلش ويرمي الرميه الاولى ويقف يدعو بما شاء ويدعو طويلا كمان، ثم يذهب الى الوسطى ويفعل كذلك. العقبه العقبه الثالثه خلاص خلص الرمي كده يمشي بقى على طول. لا ما دي تعمل فات ده كان ما بين مزدلفة ومنى، خارج منى هو دي التاني ده مش عارف ماشي. طيب يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يعني الرمي يكون بعد الزوال ماشي، وبعدين ويستمر والله أعلم في المذهب أن يستمر للغروب، ولكن الراجح أن يستمر إلى الفجر وليس للغروب، وهذا بالشافعية برضو، أن الرمي يكون ليس حتى وقت الغروب فقط، ولكن الرمي يكون حتى الفجر، فيجوز الرمي بالليل، وهو الضعفاء والنساء أفضل بعد عن الزحام والمشاكل. طيب، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة، يعني يكون مستقبل القبلة حال الرمي، إلا فين؟ إلا في رمية العقبة، فإنه ورد أن يكون مستقبل للحوض. طيب، مرتبا، يعني يجب أن يكون ذلك مرتبا، يعني الأولى الوسطى العقبة، لو رمى العقبة الأول يرجع يجيب الأولى والوسطى والعقبة تاني، يعني لو لخبط أي حاجة في الترتيب يلغي اللي هو عمله غلط ده ويبدأ من الأول، يعني لو رمى الأولى العقبة الوسطى يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لو رمى الأولى العقبة الوسطى يعمل إيه؟ يجيب العقبة بس، يجيب العقبة بس، ورمى الوسطى خلاص ماشي، يبقى يرمي العقبة بس ساعتها، لأن العقبة الأولانية ما دي ما لهاش إيه؟ لهاش اعتبار شرعا. وإذا رماه مفيش حاجة اسمها رمى زيادة، رمى زيادة ده مش تعبد، لا يعني غلط، غلط حصل غلط خلاص ماشي، إنما لو تعبد يعني هو ما ماشي، عايز يتأكد، دي مسألة تانية، إن شك يتيقن زي الطواف، شك اثنين ولا ثلاثة يخليهم اثنين، شك رمى ستة ولا سبعة يخليهم ستة، إنما خلاص رمى سبعة تأكد إن سبعة وصلت خلاص بقى، يقول لك طب معلش خليهم تمانية، لا ما ينفعش، دي عبادة توقيفية ما ينفعش فيها زيادة. فجل الزوال ما فيش رمي على مذهب الجمهور أئمة الأربعة، إلا في قول عند أبي حنيفة، قول واحد في المرجوح من الأقوال عن أبي حنيفة كمان، يعني قول الراجح عن أبي حنيفة والأئمة الثلاثة إن الرمي لا رمي بعد الفجر للزوال. نعم، في الليل يعني من بعد الظهر لغاية الفجر، إنما من الفجر للظهر ما فيش رمي إلا في يوم واحد اللي هو إيه؟ نطلع بقى الفلوس عشان تعرفوا الجو، النحر، يوم النحر عشان ايه؟ انتوا التلاتة قلتوا مع بعض فمش هينفع اديكوا طبعا حاجة عشان ما تخيبش بيتي. امسك يا ابني يلا ماشي خلاص. طب وإن رماه كله في الثالث أجزاءه، طب إن رمى كل الرمي في اليوم الثالث يجوز، يعني ما رماش لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، جه في اليوم الثالث من أيام التشريق قال لك عايز أرمي، يعمل إيه؟ يبقى بعد الزوال قبل المغرب بقى، لأنه خلاص كده هيبقى آخر حاجة، يرمي أولى وسطى عقبة، أولى وسطى عقبة، أولى وسطى عقبة مرتبا، وينوي إن دي بتاعت اليوم الأول، والأولى اليوم الأول، وسطى اليوم الأول، العقبة اليوم الأول، يرجع تاني أولى اليوم التاني، وهكذا، يبقى كل واحدة يرميها ينوي دي بتاعت إيه، ومرتبا باليوم ومرتبا برضو بالإيه بالرميات، يعني أولى وسطى عقبة ماشي. طيب، ولكن ده طبعا خلاف السنة، السنة يرمي في كل يوم رميه، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، يعني لو أخر الرمي لغاية لما مغرب آخر يوم من أيام التشريق غرب خلاص، الشمس غربت في آخر يوم من أيام التشريق ولم يرمي، يبقى عليه دم، يبقى عليه كده دم، لأنه فات الواجب هو الرمي. طيب، إن لم يبت بها أيضا عليه دم، يعني لو لم يبت بمنى فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، لا تعجل في يومين عن اليوم الأول من التشريق ورمى اليوم الثاني، خلاص بعد ما رمى اليوم الثاني يرمي بعد الظهر بقى أو بعد العصر، المهم ما يجيش عليه المغرب وهو موجود في منى، يخرج ما لحقش والمغرب أذن عليه وهو في منى، دخل وقت المغرب وهو في منى، واجب عليه المبيت والرمي من اليوم الايه الثالث. يبقى اللي عايز يتعجل يخرج قبل المغرب، ما خرجش يبقى واجب عليه حاجتين، المبيت والرمي في اليوم الثالث. والا يعني ان لم يخرج قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد. ماشي؟ طيب فإذا أراد الخروج من مكة يعني خلاص بقى هو بعد ما وقف ووقف بعرفة وراح مزدلفة وحلق وطاف طواف الإفاضة ورجع ورمى الثلاث أيام، بعد ما خرج آخر رمية بقى وخلص خالص كده كل النسخ إيه انتهت، لم يتوقع إلا شيء واحد هو طواف الوداع، لما كده كل النسخ الثانية خلصت هو تحلل التحلل الأكبر أصلا خلاص. طيب إذا أراد الخروج من مكة، لما حب يخرج من مكة بقى لم يخرج حتى يطوف للوداع، يطوف طواف الوداع. ماشي؟ طواف الوداع هذا واجب عند الجمهور. طيب فين أقام بعد طواف الوداع؟ يعني بعد ما طاف طواف الوداع قعد تاني، قعد يوم ولا حاجة ولا قعد فترة طويلة، أو التجر قعد يبيع ويشتري بعده، يعني بعد طواف الوداع أعاده. يعني طواف الوداع ده لازم يكون آخر عهدك بالبيت، آخر حاجة تعملها في مكة تبقى إيه؟ طواف الوداع. ماشي؟ إلا لو في حاجات أو ضرورات شديدة واخد بالك يجوز إنك تعملها بعديها، مثلا معكش مية وعايز تشرب مية تشتري مية، دي مش التجار يعني، ده حاجات ضرورية مش مشكلة، ولكن تطوف طواف الوداع تقعدش بقى إيه، مش مثلا مسافر بكرة ودلوقتي شايف الطواف فاضي قلت أما أطوف دلوقتي وأفضل لغاية بكرة، لا ما تنفعش دي. ماشي؟ في العمرة وفي الحج، في الحج عليه دم، في العمرة لا شيء عليه. طواف الوداع في العمرة سنة على مذهب كثيرين. ايه؟ لا مش ركن، ركن ايه؟ اركان الحج هم ايه؟ ايه اركان الحج؟ اول حاجة وقوف بعرفة، الإحرام أول حاجة، ما تنجي الأركان بعد كده فما تستعجلش. ماشي؟ لا مش من الواجبات وليس من الأركان، تقدر رمي نفسه من الواجبات، هتخلي أنت طواف الوداع من الأركان؟ لا. طيب ماشي. طب وإن تركه غير حائض، يعني إيه؟ عاده ماشي يبقى يرجع يعيده، اللي بقى اللي يتركه وما يرجعش إليه هو الإيه؟ الحائض. انما لو كان هو مثلا طاف النهارده طواف الوداع خد بالك، وبعدين ايه فضل قاعد لغايه ثاني يوم يجي يطوف تاني، ما طافش تاني يجب عليه انه حتى لو مشي يرجع يطوف تاني، ما رجعش يبقى عليه دم. طب المراه الحائض دي ليس عليها طواف وداع اصلا، يسقط عنها طواف الوداع. فان شق فين اقام دي يعني قعد قعد لا لا مش شرط، يعني مش شرط، هو المفروض طواف الوداع يبقى اخر عهدك بالبيت، اخر حاجه هتطوف طواف وداع وتمشي على طول، هتجيب شنطتك بتاع حاجه كده، انما ما تطوفش وداع النهارده وتسافر بكره مواعيد تغير حاجه، يعني ماشي انت مش عارف تسافر امتى وانا عارف تغير ساعات مواعيد ماشي، يعني خلاص هتطوفه تاني ايه المشكله؟ ماشي انت المفروض مسافر دلوقتي وبعدين لقيت الصف لا ده مسافرين كمان يومين، خلاص خليك قاعد يومين بس لما تيجي تطلع تاني تطوف تاني. ماشي؟ اهل مكة ما لهمش طواف وداع، لا وداع ايه، هو هيخرج من الحرم اصلا. الدم اللي عليه مش شرط ان هو يعمله هناك، ممكن يعمله لما يرجع. لسه مسألة الدم مش لسه، احنا قلناها اصلا، قلناها في اول او تاني درس في الدماء، قلنا ايه الدماء اللي بتجزئ في الحرم وايه الدماء اللي بتجزئ خارج الحرم، برجع لها بقى عبد الله. طيب فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، يعني إن شق الرجوع مش قادر يرجع ماشي، أو ما كانش يشق وبرضه ما رجعش، كلا الحالتين عليه دم يعني لا يسقط. طيب وإن أخر طواف الزيارة، وإن طواف الإفاضة بيطوفوا إمتى؟ السنة في أول يوم العيد. طيب أخروا يجوز تأخيره لغاية قبل نهاية أيام التشريق، وإيه ومفيش مشاكل عند الجميع. أخروا بعد أيام التشريق هنخش في الخلاف، في بعض أهل العلم جعل من أخر طواف الإفاضة أو طواف الزيارة يعني بعد أيام التشريق أن فيه دم، وبعض العلماء كالشافعية والحنابلة لم يجعلوا وقتا، لم يوقتوا وقتا لطواف الإفاضة، عند الحنابلة يجوز التأخير، أما عند الشافعية فكرهوا التأخير، يعني جعلوا تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق مكروها ولم يجعلوا فيه دما برضه. طيب هو عامة أخر طواف الزيارة، طواف الوداع، طواف الإفاضة، ماشي. وقت ما جه مسافر قال لك أطوف طواف الإفاضة وبالمرة يبقى طواف الوداع، يجوز؟ يجوز. مين اللي قال لا؟ طب هو اللي ما يجوزش حاجة تانية، وفي ناس بتستفسرها، يعملوا إيه؟ يجي في أول يوم العيد يقول لك أنا عايز طواف إفاضة، طواف وداع، طوف الاثنين دلوقتي. هو أصلا لسه هيرجع منى بقى ويقعد ويجي يعني قدام أربع خمس أيام قاعد في مكة أو في الحرم، يقول لك لسه هطوف مرتين، أطوف الإيه؟ الإفاضة والوداع مع بعض. هو ده اللي إيه؟ اللي ما يجزئش، ده مش وداع أصلا. إنما إنك تأخر طواف الوداع، طواف الإفاضة وأنت ماشي عشان يبقوا طواف واحد، ده أجزأه بعض أهل العلم، وبعض منعوه برضه بس يعني ده أخف. هو اللي هو اللي ما ينفعش، اللي هو الناس بتعمله، إن معظم الناس يقولوا يجوز الاثنين مع بعض، فيجوز مع بعض روح ايه مش ياخر طواف الافاضه، لا يقدم بقى طواف الوداع اللي هو ما ينفعش يتقدم اصلا، وتفوق وتوف مره واحده وخلاص، هو ده اللي ما ينفعش. ولكن لو اخر طواف الزياره حتى قبل ان يغادر مكه فطاف طواف الافاضه بنيه طواف الافاضه بس او بنيه الاثنين، اجزاء عن طواف الوداع، لان يعني طواف الوداع هو طواف قبل ان ايه ان يرحل عن مكه، سواء كان هو طواف الافاضه او عمل طواف مستقل طواف الوداع، يجوز كده او كده. واضح الموضوع في خلاف اصلا. نعم بعد ايام التشريق، بعد ايام التشريق ده اللي في خلاف، ولا حتى قبل ايام التشريق؟ حتى قبل ايام التشريق في خلاف، هل يجوز ان الاثنين يبقوا مع بعض؟ دي في خلاف. واللي عليه دم دول قبل ايام التشريق ولا برضه لو اخروا يعني لو عليه في حضرتك قلت في مذاهب ان عليه دم لو اخر، عليه دم لو اخر طواف الافاضه الى بعد ايام التشريق، بغض النظر عن طواف الوداع، ما لهاش دعوه بطواف الوداع، طواف الافاضه واتاخر عن ايام التشريق ده فيه دم، ده مذهب الملكيه واظن الاحناف كمان. ماشي؟ ايه؟ لا مختار ما لهوش دم ولا حاجه، طواف الافاضه في اي وقت، ولكن مذهب الشافعيه يعني يكون افضل شويه، حتى بيجعلوا فيه كراهه. يعني مش هيجوز كده وخلاص، لا يعني المفروض العباده دي تفعل في ايام التشريق، ده هو ده وقت الحج. فعلى الأقل تكره أن يكره إخراج طواف الإفاضة عن هذا الوقت. ماشي؟ طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج وطواف الركن كله بمعنى واحد. ماشي؟ ويقف غير حائض بين الركن والباب. طبعا غير حائض لأن المرأة الحائض لا تدخل البيت الحرام، يجوز أن تدخل البيت الحرام. ماشي؟ طيب غير المرأة حائض، يعني سواء مرأة أو رجل، يستحب أن هم الوقوف يقفوا بين الركن والباب. طيب بصوا الركن ده اللي هو إيه؟ الركن اليماني؟ لا، الحجر الأسود، يعني الركن اللي فيه الحجر الأسود ملتزم. حجر الأسود بيبقى موجود هنا مثلا، ماشي، والباب هنا، المسافة دي مفيش 2 متر مثلا من العرض ولا حاجة، حاجة مسافة قليلة أوي مش كبيرة يعني، ده الملتزم وبين الحجر وبين باب الكعبة. طبعا هتلاقي ملتزم مش صعب أوي لسبب بسيط جدا، الناس كلها فاهمة إن الملتزم هو الباب نفسه، فتلاقي خناقة كبيرة على الباب وخناقة صغيرة على الملتزم. فطبعا انت بقى انت سعيد جدا اللي كنت عند الباب، انت رايح على الباب تروح محود وداخل على ايه؟ على كار منكر. ايه خليهم يا عم، انا انت عايز تزنق على نفسك وتخش ايه؟ بس هو طبعا مشكله الملتزم ان اللي بيروح هناك السنه في مش السنه يعني، هو الورد عن الصحابه في الالتزام ان هو ايه بقى؟ يفتح ايديه بقى ويخش يلصق صدره ويديه وخده الايمن بالملتزم، فبياخد المكان كله يعني، حتى لو كانت الزحمه قليله بس هو الواحد ياخد المكان، خلصت. يا دوبك واحد بيطلع على الشذران يمسك المكان من فوق وواحد من تحته بس، وتقعد تدعي، المفروض تدعي كتير، تلاقي كل شويه واحد يخبط لك يلا خد خبط لك يلا، فتقعد لك شويه تدعي لغايه لما تتسحب يخش ايه واحد مكانك. فالدعاء هناك مستحب، ورد عن الصحابه ان الموضع هناك من افضل مواطن الدعاء. يعني انت يعني انت قدر المستطاع، انت ممكن بس تلاقي نفسك تدعي وانت علام الصباع واحد، ما اصل هي يعني على حسب يعني الوقت. ملتزم ملتزم بالذات ملتزم بالذات سهل انك تروح. لا سهل انك تروحه في اي وقت في العمر, ماليش دعوه بالحج طبعا, في اي وقت في العمر, ولكن نقي الاوقات. ملتزم بعد صلاة الظهر ساعة لغاية قبل صلاة العصر بنص ساعة سهل انك تروح. حتى لو لقيت زحمة موضوع بسيط جدا في اي وقت في العمر, واخد بالك. انما طبعا لو حبيت زي الباشا تروح بالليل يبقى بتهرج. الناس كلها بتحبش تنزل في الشمس, وحتى الطواف في الوقت ده فاضي. لو جيت تطوف بعد الظهر في ساعة كده او ساعة ونص لغاية قبل العصر على طول هتلاقي الطواف فاضي. ليه؟ طبعا الشمس جميلة جدا. فيعني ايه؟ معروف يجيب ضرب الشمس. يعني مثلا لو متحلل ممكن يلبس طاقية او حاجة ويخش, انما في الطواف. طواف ايه؟ طواف ايه؟ مفيش محرم ولا حاجة, احنا خارجين من مكة خلصنا خلاص. هنطوف طواف الوداع وماشيين من مكة. طواف العمرة, هتسيب العمرة وتروح تقعد على اللي انت بتقوله ده. طواف العمرة انت لو لمست الحجر اصلا يبقى ربنا يبارك لك. عرفت تشيل اليه اصلا. طواف العمرة مش المقصود انك تروح, ده ملتزم اصلا. مقصود طواف العمرة هو استلام الركنين اليماني والحجر الأسود, وليس لم يرد يعني في السنة ان انت تسيب الطواف وتروح عند الملتزم. الملتزم ده بعدين بقى ما نخلص طواف العمرة. فالموضوع سهل. يعني فواحد يخش كده يقف على الملتزم ويمشي من غير ما يطوف حتى طواف سنة من غير اي حاجة يروح يدعي هناك. الملتزم ده عبارة عن ايه؟ الحجر الأسود شرحته لك المرة اللي فاتت صح؟ الحجر الأسود ماشي. طيب الحجر الأسود اهو في وشك اهو, الحجر الأسود اهو ماشي. وفي كده عند زي ايه وضع علاء ده عند الجزمر هناك, دي كده ده باب الكعبة. مسافة زي دي هي دي طبعا, مش مسافة زي دي او مش هناك شوية, مش كمان شوية يعني, يا دوبك كده زي اخوك كده او ابعد سنة ماشي. ايه دي؟ ده الباب ودي الحجر الاسود. المسافة دي تقف فيها وتروح ايه حضن الكعبة زي ده, يعني تلصق صدرك ويديك ووجهك بالكعبة. هو ده المكان بتاع الملتزم. يعني ما بينهم يعني اروح للكعبة نفسها يعني انت اصلا هو الملتزم عند الحجر الاسود ده, دي الكعبة اهي. الحجر الاسود لازق في الكعبة, هو ده ركن من الاركان. يعني اروح الحجر ولا في الكعبة؟ لا في يمين الحجر لغاية الباب, في باب كده عالي كده تشوفه في تشوفوش في الصور, حتى ما تشوفش في الصور حتى باب الكعبة ذهبي كده عارفه. ايوه هو ده, ليه ايدين كتير عليه كده. هو ده ما بينه وبين الحجر الاسود في مسافه. المسافه دي هي من يعني الكعبه نفسها, يعني الكعبه نفسها هي المسافه دي, هي دي الملتزم, هي دي اللي انت تلتزمها وتكتب فيها من الدعاء. وضحت كده؟ تصورتها؟ ماشي. قبل المغرب بخمس دقائق نبهوني عملت. طيب داعيا بما ورد, يعني ما وردش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات الصحيحة يعني من الدعاء, ولكن ورد عن كثير من الصحابة نكن ندعون في هذا الموضع فنكثر من الدعاء. وتقف الحائض ببابه, بباب ايه؟ باب الكعبة, باب المسجد اللي من بره خالص دي ماشي. يبقى الحائض تقف بباب المسجد وتدعوه, طبعا انها لا يجوز لها ان تدخل المسجد. طيب وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه, يعني يستحب ان بعد الحج انك ايه تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقبر سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنهما. طيب ده اللي كان في المدينة, طبعا يعني في المدينة يروح يزور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مستحبة. يعني مش هجيب هنا يعني مش هيذكر الأعمال في المدينة, يعني الروضة الشريفة وما ورد فيها والمسجد النبوي صلى فيه بقلب الصلاة, يعني هو ما ذكرش هنا الايه يعني الأعمال في المدينة يعني ماشي. طيب صفة العمرة يعني بايه يلخص كده صفة العمرة, أن يحرم بها من الميقات ماشي, او من ادنى الحل. من ادنى الحل من مين؟ من مكي ونحوي ماشي. انا ما قريتش دي صح, هنقراها بعض الاول. وصفه العمره ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوي, لا من الحرم, فاذا طاف وسعى فقصر حل, وتباح له كل وقت وتجزئ عن الفرض, وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. طيب، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يعني صفة العمرة يحرم من الميقات للصفة، أو من أدنى الحل المكي، ماشي، المكان اللي عاد في مكة يخرج إلى الحل عشان يحرم بالعمرة. يبقى العمرة لا يحرم بها من الحرم بحال، العمرة لا يحرم بها من الحرم بحال، اللي برا اللي جاي من برا بيحرم من الميقات، واللي جوه مكة يطلع للحل يحرم بها، ماشي. طيب، فإذا طاف وسعى وقصر حل، ماشي، ليه واجبات وفيهم اسمه ده أركان وفيهم واجب ركنين، الطواف والسعي دول ركنين، وبعدين يقصر أو يحلق أدي واجب، بعد ما يعمل التلاتة دول يحل. قول عايز إيه يا محمد؟ لا مش لا يكون مقيم في مكة ولكن ليس مكي، ماشي. طيب، وتباح كل وقت، يعني تباح وتجزي العمرة في أي وقت، حتى في يوم عرفة يجوز أن تعمل عمرة، العمرة في أي وقت، في وقت ويل وقت من أيام اليوم، وفي أي وقت من أيام السنة. المقيم بس يعني منذ الإقامة 20 صلاة 20 ما يبقاش مقيم، بس برضه عشان يعمل برضه يخرج، مفيش حاجة اسمها يعمل عمرة، يعني حتى لو واحد قعد يومين ثلاثة وخد بالك في مكة خلاص وعمل عمرة، خلاص عايز يعمل عمرة تاني مش سمحت من مكة، من لازم يطلع الحل برضه، لازم يخرج من الحرم، مسألة تانية. عمرة تاني نفس السنة؟ لا، وقت ايه بين قد ايه عمرة والتانية؟ مرتين او ثلاثة في الشهر، الشافعية اظن ثلاث مرات في الشهر، والامام احمد قال مرتين في الشهر. الافضل في السفر الواحد، الافضل في السفر الواحدة عمرة واحدة، ماشي. شيخ، ايه الدليل على انها مرتين افضل في الشهر؟ لا بقى، حتى يطول شعره قليلا كده، ده قال الامام احمد او امام الشافعي مش فاكر، حتى احب ان لا يعتمر حتى يطول شعره قليلا، ويكون فاتوى وقت طويل، انما في السفر الواحدة ده اللي وارد، ولكن يوم أدلة أكيد بس مش محقق المسألة. طيب، وتجزئ عن الفرض، يعني زي ما قلنا إن مذهب الحنابلة إن العمرة والحج فرض، فهذه العمرة تجزئ عن تسقط الفرض، يعني لو عليك لو العمرة. وأركان الحج الإحرام طبعا، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي، ماشي. يبقى إيه الحج أركانه أربعة. فيش حاجة اسمها كده الإحرام للعمرة الواحدة، حتى لو عايز يعمل عمرتين وبيحرم من واحدة برضه، اللي بعد ما يحرم هيحل، عايز يحرم تاني يبقى لازم يحرم إحرام تاني، مش حاجة اسمها إحرام واحد لعمرتين. سعد يا إبراهيم. وواجباته، أي واجبات الحج، أولها الإحرام من الميقات المعتبر له، يبقى أول حاجة أن يحرم من الميقات، ماشي، يعني الإحرام نفسه ركن ولكن الإحرام من الميقات ده واجب. طب، والوقوف بعرفة إلى الغروب، الوقوف لنفسه ركن ولكن يجمع بين الليل والنهار في عرفة ده إيه واجب، والمبيت لغير ده واجب. طب، في جميع الأحوال ولا في حال ما يبقاش واجب؟ أجيب الليل، مظبوط، ما يبقاش واجب. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، يعني المبيت بمنى ده برضه واجب، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أهل السقاية والرعاية، واحد اللي بيسقوا الحجاج ومش عارف دول بيخرجوا ويروحوا يجيبوا مية ويرجعوا تاني، ده مش مشكلة يعني، يعني السقاية والرعاية اللي بيرعوا الحجاج يعني ده يجوز لهم ألا يبيتوا بمنى، أما غير كده يبقى المبيت بمنى يكون واجب، وكذلك مستأنف برضه. ماشي. طيب وإذا لم يكون البيت بينهم بيت مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، يعني يبقى موجود إلى أن ينتصف الليل، بعد انتصف الليل لو ساب منه وخرج أو مزدلفة وخرج ده يبقى إيه، يبقى أدى المبيت. لما لو مشي قبل منتصف الليل يبقى ده إيه، لم يؤدي المبيت. تكلمنا في المسألة دي ماشي. وبعدين خامس حاجة الرمي تكلمنا فيه، سادس حاجة الحلاق أو التقصير، السبعة الوداع اللي هو طواف الوداع، والباقي سنن يعني باقي الأفعال الحج حتى والأقوال بيضه برضه دي تبقى إيه سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعى، يعني أركان عمرة إيه هي أركان الحج، ولكن الحج إيه يزيد الوقوف بعرفة. واجبات العمرة الحلاق والإحرام من ميقاتها ماشي، يوجد عمرة حاجتين بس، إنه يحلق وإنه يحرم من الميقات. طيب فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. طيب اللي ترك الإحرام فيش أصلا فيش حج، ما فيش عمره لم يعقد نسكه، يعني ما فيش دم، ما فيش حاجة، فيش نسك أصلا، لما ينعقد نسكه ما عقدش أصلا. طيب ومن ترك ركنا غيره، ليترك ركن تاني بس يكون ركن تاني غير الإحرام، يعني ترك الوقوف أو ترك الطواف أو ترك السعي أو نيته، يعني ما نوهوش، واحد بيلف حول الحرم زي ما قلنا المرة اللي فاتت وما نوهوش الطواف ولا حاجة، وقال لك نخليه هو ده الطواف، بعدين اكتشف إن الكلام ده غلط فترك النية ماشي، لم يتم نسكه إلا به، يعني لا يتم النسك إلا أن يأتي بهذا الركن، يفضل محرم لغاية ما يجي الركن ده ماشي. ومن ترك واجبا اللي هيترك واجب فعليه دم، وإن لم يستطيع الدم يعمل إيه؟ رسوم نعم مرة فاتت 17 أيام ماشي، فعليه دم أو سنة، اللي هيترك سنة فلا شيء عليه ماشي. كده خلصنا باب صفة الحج والعمرة. واحد كان عايش في مكة وكان بيقول لي هذه حكايات، لا هو قال بس ان مفيش اي حاجة وردت ان في فضل لزيارة المدينة، ما فيش حديث ورد كده، مش مرتبطة بالحج زيارة المدينة دي، يعني مفيش ثواب مكة واطلع. فبيقول لي انا قعدت مكة فترة كبيرة قوي ما راحش المدينة، مفيش حاجة ورد. بيقول لي الثواب هنا اعظم بكتير، مفيش طبعا الثواب اعظم بكتير، ولكن مكة فيها ثوابات تانية، الروضة مش موجودة في مكة، الصلاة في مكة أعلى طبعا، لكن الروضة مش موجودة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته ليست موجودة، وأهل المدينة مش موجودين في مكة للأسف برضه. يعني ما فيش شك إن الصحابة كانوا بيروحوا من مكة إلى المدينة يصلوا في المسجد النبوي ويزوروا قبر صلى الله عليه وسلم ويرجعوا، وإلا ما كانش حد خرج من مكة للمدينة أبدا، طبعا ده مش متصور يعني، ولكن طبعا هو يكسب بقى من البقاء في مكة أكثر من المدينة طبعا أفضل. ضعيف إيه؟ تو في المدرسة طبيعي يعني إجازة القنطرة خدتوها في المدرسة دي الإيه؟ ترتيب إيه؟ نتكلمنا في المسألة دي مرة اللي فاتت بقى، قلنا حتى في الرمي رمى الأول قبل ما يطوف ماشي، طاف قبل ما يحلق ماشي، يحلق قبل ما يطوف ماشي، يعني مثلا ما ينفعش يسعى قبل ما يطوف، مش اسمها سعي غير بعد الطواف. في الحج الأمور قريبة، إنما في العمرة لا، الترتيب لازم، يعني لازم تطوف وبعدين تحلق، ما ينفعش تحلق وبعدين تطوف، أصلا يجوز لك الحلق أصلا ساعتها. واضح؟ مش عايز سيرة يعني من الآخر، من عارفنا من عارفنا بشرح سيرة وحش أبص يعني، مش الدرجة دي إيه؟ طب مصلحة أجلها الأسبوع الجاي خلاص الحمد لله. اسمع الحد، اسمع بقى الفوات والإحصار لو لحقنا، باب الفوات والإحصار. يعني هو الحج كده خلص بقى، احنا دخلنا كده في الحالات النادرة ان واحد يفوت الحج ويفوته الحج، سواء ان هو نفسه فاته او انه احصر عن الحج، يعني منع من الحج. وبعد كده هيجي باب الايه، الاضحية والعقيقة يبقى كده خلص الباب. فروح العقيقة مش من أبواب الحج، ولكن ما بيذكروها معاه لأن هو في هدي في الحج، وقالوا إن الهدي والأضحية لهم نفس الشروط، فجمعوا إلى الأضحية في هذا الباب فأصبحوا بابا واحدا، والعقيقة برضو يدخلوا معهم لأن هي بطلق نفس الشروط، فباب واحد جمع الثلاثة يعني. نكمل بعد الحج. نكمل بعد الحج مش عارف. باب الفوات والإحرام، المفروض أصلا أن الحج يخلص مع السيرة، فطبعا ده ما حصلش. إيه؟ يعني المفروض أنا مثلا فضيلة درسين في الحج ومفروض فضيلة درسين في السيرة، ممكن يعني لو أنتوا عايزين يعني أقلبكوا أرضوا درس قد 9-10-15 ساعة كده في مرتين تخلص إن شاء الله. طيب الفوات والإحصار، من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمره، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. طب نقولها بسرعة عشان نخلص الحتة دي وأنا أصل الهدي والأضحية بس. طب من فاته الوقوف فاته الحج. بص يعني فوت الوقوف يبقى ليه في كذا حاجة. أول حاجة كده الحج مع السلامة خلاص، الحج إيه فاته، واحد سافر وعمل حساب يوصل يوم عرفة الصبح، الطائرة اتأخرت والعربية عطلت بيه، لقى نفسه وصل عرفة بعد فجر يوم العيد، نقول له مع السلامة خلاص فاتك الوقوف فاتك الحج. طب يعمل إيه؟ عليه يعمل كذا حاجة. أول حاجة هو لسه محرم يتحلل بعمره، يعمل عمره، يبقى يخلي حجه ده ينقلب عمره ويعمل عمره، ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية انه عليه ان يقضي هذا الحج، يجي السنة الجاية حاج. حاجة التالتة انه يهدي يفتح، ماشي. ايه مقابل حتى لو كان حاج قبل كده، ما هو الكلام لو حج قبل كده والسنة الجاية دي هتبقى واجب عليه كده كده ولسه ما حجش أصلا. لا لو حج قبل كده أيوة عليه برضه يقضي، ماشي. إن لم يكن اشترط، فاكرين الاشتراط قلنا جميل إزاي؟ لو قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لا قضاء ولا هدي، يتحلل بعمرة وتمام التمام ويروح بتمامية ويجي يحج السنة الجاية إن شاء الله واللي بعدها مش مشكلة، أو ما يحجش خالص لو كان حج قبل كده. لو كان هو بيحلم فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، قلناها الكلام ده في أول الحج. يتحلل بعمر وسافر، يتحلل بعمر كده كده، ما كده يتحلل بعمر. طيب فمن صده عدو، ده بقى كان في الإحصار يعني كده الفوات خلص خلاص، عرفنا حكمه إن هو يتحلل بعمر ويقضي وإيه ويذبح، إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط فإيه يتحلل بعمر بس، ده حكم الفوات خلص كده الفوات. اشترط معلوش قضاء خالص. طيب بعد كده الإحصار بقى، هو من صده عدو عن البيت يعني عن الكعبة نفسها بقى أهدى ثم حل، ده طبعا مش هينفع التحلل بعمرة، ده العدو صده عن البيت صده عن الكعبة نفسها، ده يعمل ايه؟ يهدي ثم يحل، ماشي. وإن فقده يعني فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، ماشي. يعني لو ما كانش معاه هدي يصوم 10 أيام ثم يحل. طب وإن صد عن عرفة، يعني سواء العدو يعني صده عن عرفة يبقى هو صده عن عرفة لما صده عن الايه عن البيت، تحلل بعمره وايه دي ما فيهاش ايه ما فيهاش هدي ولا حاجه، يبقى ده الاحصار غير الفوات. يعني هو الوقوف بعرفة المفروض يقف بعرفة ولسه في وقت انه يقف بعرفة بس منع من عرفة، يروح يتحلل بعمره ولا شيء عليه. طب لو صد عن البيت مسألة ثانية بقى، واخد بالك صد عن عرفة قصدي، وايه وخد يتحلل بعمره واجل عمره ما عملش العمره لغايه لما ايه عرفة فات، يخش في حكم الفوات مش حكم الاحصار، يبقى عليه عمره ويقضي ويهدي ان لم يكن ايه اشترط. واضحه المسألة؟ ازاي احد يعني هو صد عن البيت ازاي يخش من عمره؟ لا ركز، ما قلتش شو عمره صد عن البيت، قلت لو صد عن الوقوف، لو صد عن البيت قلنا يهدي ثم يحل، ماشي، لما صد عن عرفة يعمل عمرة وكده ما عادوش حاجة. طيب هو صد عن عرفة النهاردة ايه يوم عرفة الصبح رايح عرفة صد عن عرفة، خد يرجع يعمل عمرة، أجل عمرة لغاية لما يوم عرفة خلص كده ما اسمهش اسمه محصور بقى كده ايه، فاته الوقوف بعرفة ياخد حكم الفوات كده بقى ايه، يتحلل بعمرة برضه بس مش بس بقى لا، وعليه القضاء وعليه الهدي اللي لم يكن اشترط. واضحة؟ مغرب عرفة ولا فجر؟ لا مغرب عرفة بقى فجر اه اسمع بقى اه معلش اسف فجر يوم النحر، فجر يوم النحر. طيب ماشي. طب وان حصره مرض يعني مريضة فلم يستطيع ان يكمل، او ذهاب نفقة الفلوس لما خلصت بقي محرما يفضل موجود على احرامه لغاية لما ايه لغاية لما يأتي ماشي، إلا لم يكن اشترط، لو اشترط خلاص يبقى ايه ما عملوش حاجة. حصل عن الوسواء عن اسم ده عن البيت يعني اصل وقوف الوقوف ده حتى لو حصل عنه فوش مشكلة لغاية لما يبقى فيه فوات، يعني مثلا حصرت في اليوم السابع من الحجة او السادس او الثامن كل ده فوش مشكلة لغاية لما اليوم التاسع يخلص دخلنا في المشكلة، خلص اليوم التاسع كده حكم تاني خالص اسمه حكم الفوات. يعني لو احصر هو راح مكة وفضل المريض او معوش نفقة يكمل اعمال الحج يفضل محرم لغاية لما يخلص لغاية لما عرفة يفوت عليه، لو فات عليه عرفة كده خد حكم الفوات كده ما بقاش محصر بقى خلاص كده حكم الفوات يبقى ايه التحلل بعمرة على القضاء والهدي. واضح؟ يعني دي يعني الحصر يتحول للفوات بفوات وقت عرفة. فهمت؟ في كل الحصر الا لو جاب او تحلل بالعمرة قبل ان يفوت وقت عرفة يبقى كده خلاص تحلل، انما لو اخر العمرة لغاية لما عرفة فاته كده فاته ايه الحج كده خلاص كده اسمه الفوات ياخد حكم الفوات. واضح؟ سبحان الله. انا بسرعة عشان في الصيام 10 ايام وكل اخر 10 ايام لو معوش الهدي. سبحان الله. 5 سنوات.